لاستخرج المعاني الرائقة، واستفدت من علم أصول الفقه في توسيع دلالة المفهوم. النص له مفهوم ومنطوق، منطوق النص معروف، يعني يمكن الإنسان أن يهتدي إليه من خلال الألفاظ المعروضة. أما المفهوم فالمفهوم لا ينحصر، يعني يمكن أن أستخرج عشرات الفوائد من نص واحد. والذي هداني الحقيقة إلى هذا بعض الكتب ككتاب القاضي عياض في بغية الرائد لما تضمنه حديث أبي زرع من الفوائد. فكنت يعني أول ما وقفت على كتاب أستغرب، يعني هل يمكن لحديث يبلغ صفحتين أن تكون فوائده في مجلد كبير؟ سبحان الخلق. ولما وقفت بعد ذلك على كتاب نظم الفرائض لما في حديث ذي اليدين من الفوائد، حتى الحديث 600 صفحة. ده الحديث ذي اليدين المشهور المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما ركعتين وخرج سبعان الناس من المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أو يظهر على وجهه الغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ما نسيت. ثم تكلم مع الناس فصدق ذو اليدين، قالوا نعم، فصلى بهم ركعتين وسجد السهو. هذا الحديث عبارة عن ستة أسطر، كيف يمكن أن أستخرج فوائد كان معدل 100 صفحة؟ 100 صفحة لكل سطر، 600 صفحة، ما هذا بالضبط كذا، كأنه 100 صفحة لكل سطر يعني. فانبهرت بهذه طريقة العرض، وبدأ أبحث عن العلماء الذين يسلكون هذه الجدة ولو أعتبر الاختصار، وأنا أوسعها من عندي. وجدت الحقيقة في يعني كتاب فتح الباري حافظ بن حجر العسقلاني بغيتي، هو بعد ما يشرح الحديث ويذكر فوائد منثورة في أثناء الشرح يقول وفيه من الفوائد غير ما تقدم، وبتيجي يجيب لك مثلا 20 فائدة 30 فائدة 10 فوائد كما يتاح له أن ينظر في الله. هذا لعل هذا أيضا يتفق مع تبويب الإمام البخاري أصلا، اللي هي كانت القضية مختلفة عن الإمام مسلم، أنه لا يذكر الحديث كاملا ولكن يعتمد على قضية الفائدة فيذكر جزءا من الحديث. هو الحافظ بن حجر يعني في البداية يبدأ في ذكر علاقة الترجمة بالحديث وينتهي منها، لكن ما يذكره أثناء الشرح مما لم يشر البخاري إليه، وفي نفس الوقت ما يذكره في آخر الشرح ليس هناك أثارا للبخاري إطلاقا فيه، لكن ما يفهم من النص. يجيب مثلا عدة فوائد، جعلت أسأل نفسي من الذي تقدم الحافظ بن حجر إلى هذه الطريقة الجميلة؟ فوجدت أن الإمام الكبير ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد يعنى بهذا، وجدت أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن يعنى بهذا، ثم وجدت القرطبي الذي نسج على منال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن عنده وسع المقال، فيقول لك مثلا بعد ما يأتي بالآية وفيها 50 مسألة، يزيد المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يبتدي يسوق المسائل كلها. أنا شيخنا عفوا، المقصود هنا بهذه المسائل وهذه الفوائد ليست الأصول فقط ولا الفقه فقط، كل شيء كل يمكن أن يستخرج من النص. جميل. طبعا ما فيش حد منهم استوعب أو قصد الاستيعاب، إنما بعد ما الحفظ حجر مثلا يجيب ابن عبد الله يجيب، انا بجيب فوائد اخرى. نعم. يعني يتسنى لي ان انا اجيبها فاقول يؤخذ من النص بهذا بالفكر الفلاني. لكن الذي انا بذلته من جهدي في هذا ان الحافظ مثلا حجر ياتي يقول ويستخرج من الحديث فوائد الاتيه، يجيب 10 فوائد. انا دوري ان اخدم كل فائده كانها درس مستقل. يعني هو بيجيب عنوان الفائدة فقط، تقول يستخدم حديث الفائدة الفلانية، أنا الفائدة الفلانية دي بعملها درسا مستقلا بمحفوظي وفهمي وقراءاتي والفوائد التي استقيها من النصوص، وأكتبها في كراريس مستقلة وأراجع هذه الكراريس ما بين الفينة الأخرى. يعني كانت تعيد ثبت هذه الفائدة الواحدة. يعني احنا لو جينا حسبناها 600 صفحة اللي هما معمولين في شرح حديث من ستة أسطر ستتحول فعلا مع هذا البسط إلى 6000 صفحة. يمكن طبعا. نعم. يمكن يعني انت وانا جت برضو ابن دقيق العيد شرح حديث والطهور ما يحل ميتته اظن في 100 وكذا صفحه اقل من صفحه هو الطهور ما الحل ميتته فقط كده ولم يتم ابن سيد الناس حاول شرح تلميذ ان يحلو حلو الشفيع ابن دقيق العيد نفسه اتقطع فانا عايز اقول يعني دي عايزه نفس عايزه غواصه طبعا تحتاج الى نفس طويل ده يقلب الكلمه وتستغرب لو عصر الكلمة عصر كده ما عرفش قرأ من الفوائد دي كلها فدي بتبقى فتوحات يعني فأنا الحقيقة أدركت أن القرآن والسنة ما ترك شيئا قط إلا وذكر فيه الحكم لكن يحتاج إلى غواص ليدرك الحكم وهذا هو دليل الحكم لكن مش مباشر يعني في بعض الناس يتصوروا أن كل حكم لابد أن يكون له دليل مستقل لا الكلام ده غير صحيح ولذلك قال قائلهم وأخطأ في هذا ابن القيم رد عليه في إعلام الموقعين عن رب العالمين لما قال إن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاج العباد والتسعة عشر في القياس الله أكبر فبين ابن القيم أن القائل هذه المقالة رجل لا جانب الصواب ما يقدرش لم يتعامل مع النصوص لو تدرب كيف يتعامل مع النصوص لا يمكن يقول هذا الكلام يعني مثلا لو أنا قلت مثلا الدخان حرام شرب الدخان حرام واحدة اللي هات لي دليل القرآن والسنة عايز دليل مستقل ما فيش دليل إن يجي حرم عليكم الدخان أو الكلام ده لكن أنا عندي في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالأشياء الموجودة في الدنيا إما أن تكون طيبات وما يكون خبائث ولا تميل إلى قسم الثالث فأنا بسأل أي بني آدم يدخن هو دخان من الطيبات انا على فكره السؤال ده سالته لكثير من المدخنين ما صادفت احدا قط في طيله حياتي قال نعم قال ان الدخان من الطيبات تمام طب هل هو من الخبائث يقول ايوه من الخبائث واللي هو مدمن قوي شويه ما يرضاش يجاوب حتى يقيم الحجه على نفسه طيب هو من الخبائث طيب ما ناخد بدلاله الايه يحرم عليكم فكل خبيث محرم بدلاله الايه والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لما نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مفرد من الطيب طب انا لو حبيت اعد السباع الموجوده في الدنيا ما اعرفش اسمها يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليك الاسد والنمر والضبع ومش عارف ايه يسمي لا كلمه جامعه ما يعني وصفا كلما وجدت هذا الوصف يبقى طبق الحكم كذلك كل جارح من الطيب يستعمل مخالبه ومنقاره في الصيد والافتراس زي النسر والصقر وهذه الخيول الجارحة فكلما وجدتم غصب خلاص ينطبق عليه اعمل القاعدة هذا أبلغ بكثير جدا انك انت تقعد تسمي لان اللي انت مش هتسميه هيبقى على الإباحة طب شيخنا هذا يعتبر داخل في باب القياس ام داخل في باب الاعتماد على النص لا هو الاعتماد على النص لان انت بتبحث عن الغصب الذي جاء في النص وتعمله اذا ليس قياسا لا ليس قياسا هو دلاله النص دلالة النص ولعل هذا هو نفس المسلك الذي استخدمه عبد الله بن مسعود التي حين جاءت المرأة تسأله عن حكم النمر المتفنجة يعني طبعا قال إن قرأتيه فقد وجدتيه قالت قرأته من دفتيه إلى دفتي أنا أرجو أن احنا يعني نعم. برضو نذكر الحديث لأنه ربما كثير من الناس ما يعرفش هذا نعم. المثل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوما إن لعن الله الفالجة والمتفلجة والغصيرة والموصولة والمتفلجة الفسل المغيرة لا يغير الحسن نعم نعم فقامت امرأة بني أسد وقد سمعت هذا الكلام قامت إلى المصحف لأن لعن الله لعنك القرآن فلأنها لا لا ما بدر إلى من ورد في الحديث قالت ابن مسعود أتقول لعن الله قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله هو ده اللي أغرى المرأة أنها تروح تقرأ المصحف قال مالي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله قامت راحة للبيت لأن حكم كبير جدا وخطير لأن اللعن معناه الطرد طرد من الرحمة يلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمتفرجات الحسن المغيرات خلق الله فجاءت ابن مسعود قالت ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد لم أجد ما تقوله اللي هو لعن الله الوصيله والموصوله والكلام فقال لئن قراتيه لقد وجدتيه الم تسمعي قول الله تعالى

نرد النصوص كما وردوا وإحنا مخاطبون بالقرآن والسنة زي ما خطبوا والكلام أو الصور أنني الكلام الذي نسمعه الآن الكلام الذي نسمعه أقصد هذا. فتبينت توضيح وجهة النظر يا شيخنا المسألة مربوطة بالأهلية. أنا ما قلت إن أي أحد وبعدين هذا الكلام أنا بكلم فضيلتك فيه على أساس إن لو راقك هذا إن إحنا نرشد المعلمين للطلبة إن هو يتبنوه الكلام ده. أنا لا أخذ الطلبة مطلقا، الطالب لسه بيحبو يدور طالع عشان خاطر يتعلم، لا درس أصول ولا تعمق فيها ولا تذوقها ولا الكلام. لكن أنا أتكلم إن راقتك هذه الفكرة يمكن أن تطرح على المدرسين أنفسهم بحيث لو هضموها والكلام ده هو ينقلوا هذا النفس الذكي إلى الطلبة، والطلبة بعدهم نعمل التصاق بالنصوص، وإذا التصق بالنص هلتصق بصاحب الكلام هيحبه ويكون ولاء لصاحب الكلام مش ولاء للإمام الذي أبتى بكذا. وإحنا شفنا الكرخي مثلا من أصحابي أبي حنيفة قال كل نص يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. هو إيه الكلام ده؟ يعني جعل كلام أصحابه مقدمة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعرضه على كلام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه رحمة الله عليه. كلام أبي حنيفة أهلا وسهلا، لم يخ كلام أبي حنيفة بكلام النبي ترد كلام أبي حنيفة التاخر. مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ ولا أبو حنيفة نفسه يرضى، ولا أبو حنيفة يرضى بهذا. أنا أعتقد لو سمعه لعذره وطرده. هذا لا يقول أحد من أهل العلم. لكن داء التعصب الذي دب إلى كثير من الناس حتى إلى الفضلاء منهم وتجلدون حق الجلادة في تخريج أقوال الأئمة حتى لو بقدر ممكن ينسف النص أو يجور على النص ما عندوش أي مشكلة في أن يخرج قول الإمام. عشان كده الحقيقة أنا من زمان وأنا أدعو إلى وأدعو من أصحاب الأهلية إلى تبني النظر في النصوص، نعم، وعرض ما يعين لهم من فوائد من تحتها لذا يعطينا يعني حلا كثيرا كبيرا لمشكلات كثيرة تلقانا وليس هناك دليل مخصوص لها. يعني جميل جدا شيخنا ما تفضلت به يمكن أن يقال عنه أنه تقديم النظري لأول دروس الغطس مع الغواصين، الإبحار للبحث عن الفوائد. نحتاج إلى دروس عملية أن ننتقل إلى الميدان. فضيلة تريد أن تعلم الدعاء وطلبة العلم أن يغوصوا ليصبروا غورة النصوص ويستخرجوا منها الفائدة. هذا ما نريده. أعتقد أننا سنحتاج إلى ننتقل إلى دروس عملية من تطبيق من القرآن ومن السنة. ما رأي فضيلتكم؟ طيب أستأذنك أن يكون هذا الانتقال بدءا من الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نبحر وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامج الغواص مع الفوائد والفرائد الموجودة في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا يستر اللي بيغوص ده، إما إن هو يغطس خالص وإما أن يطفر سطح. لا هنقب إن شاء الله. جزيت الجنة الحبيب، رفع الله قدرك. أحبتنا في الله، إذا موعدنا مع شيخنا الحبيب في حلقة قادمة من برنامجكم الغواص لنغوص سويا في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة لنستخرج منها كل ما تزخر به أو بعض ما تزخر به من عظيم الفائدة لنستمتع بها من شيخنا الحبيب. فانتظرونا وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن ويجود بسحر الأزمان من جواهر شعر وبيان غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان.